بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب مدارج السالكين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا الدرس مهم في غاية الأهمية بالنسبة لنا، بالنسبة لطلاب العلم. قال رحمه الله، هو يتكلم عن الحجب التي تحجب العباد عن ربهم سبحانه وتعالى. قال: الحجاب السادس حجاب أهل الكبائر الظاهرة، وحجابهم أرق من حجاب إخوانهم من أهل الكبائر الباطنة، مع كثرة عبادتهم وزهادتهم واجتهاداتهم، فكبائر هؤلاء أقرب إلى التوبة من كبائر أولئك، فإنها قد صارت مقامات لهم لا يتحاشون من إظهارها وإخراجها في قوالب عبادة ومعرفة. فأهل الكبائر الظاهرة أدنى إلى السلامة منهم، وقلوبهم خير من قلوبهم. انتهى الكلام. قول رحمه الله: حجاب أهل الكبائر الظاهرة. أهل الكبائر الظاهرة كأصحاب السرقة وشرب الخمر والذين يقعون في الزنا، وهكذا أيضا في السب، في الشب، في اللعن، في الخيانة، في المعاصي الظاهرة، في المعاصي الظاهرة. هؤلاء ارتكبوا كبائر، وهذه الكبائر معروف خطرها عليهم في الدنيا والآخرة، لكن ابن القيم يريد أن يبين لنا خطرا نغفل عنه أو يغفل عنه كثير منا، وهو أشد من هذا الخطر وأضر من هذا الخطر وأعظم. ما هذا الخطر؟ قال: وحجابهم أرق. أرق من الرقة، هو يعني مع أنه أخف. قال: من حجاب إخوانهم من أهل الكبائر الباطنة. الكلام الآن على أهل الكبائر الباطنة، على أهل الكبائر الباطنة. استفدنا بالدرس أن الكبائر على قسمين: كبائر ظاهرة وكبائر باطنة، وإن شئت قلت خفية لا يدركها الكثير من الناس. الكبائر الظاهرة التي عند العصاة المعروفة لدى الجميع، والكبائر الباطنة هي التي يقع فيها أهل البدع والضلالات ويتظاهرون بأنهم على خير وعلى عبادة، وأنهم ما أرادوا إلا الله، وأنهم أصلحوا عباد الله إلى آخره. قال رحمه الله: وحجابهم أرق من حجاب إخوانهم من أهل الكبائر الباطنة. طيب، نريد نفهم بعض الكبائر الباطنة، بعض الكبائر الباطنة. بعض الكبائر الباطنة كمثل العجب والغرور. الشخص يعبد الله فيبتلى بالعجب، يبتلى بالغرور، لأنه عبد الله وأحسن من غيره. فلان ما يصلي كمثل ما يصلي، ولا يعني يعبد الله كمثل ما عبده بكثرة صلاة وصيام وذكر ودعاء وغير ذلك من أنواع العبادة. هذا مرض خطير، ألا وهو العجب، ألا وهو العجب. كذلك الغلو، الغلو والإفراط، بحيث يعني يتجاوز العبادة إلى البدعة، يتجاوز العبادة إلى البدعة، ويتجاوز المعاملة إلى العنف والشدة وما أشبه ذلك مما منعت منه الشريعة. قال رحمه الله: من أهل الكبائر الباطنة مع كثرة عبادتهم. أهل الكبائر الباطنة معروف أنهم يكثرون من الصلاة والصيام، ولا نقول هذا من باب التقليل من شأن الصلاة والإكثار منها ومن شأن الإكثار من الصيام والذكر والعبادة، لا، هذه عبادات عظيمة تجعل أهلها من العابدين ومن أولياء الله الصالحين ومن إلى آخره، لكن بشرط ألا تطغي بهم إلى ما حرم الله. ولهذا العلماء يقولون: طغيان العلم وطغيان العبادة. فهناك من يتعلم العلم الشرعي ومن ثم يصل به إلى تكفير المسلمين، إلى كذا إلى كذا من الانحرافات. هناك من يتعبد لله ثم يبتلى بالبدع، يبتدع في في دين الله عز وجل ويدخل في دين الله ما ليس منه إلى غير ذلك. قال رحمه الله: مع كثرة عبادتهم وزهادتهم، يعني أنهم ليسوا مقبلين على الدنيا، لا مستعد قاتل على الدنيا ولا مستعد من أجل المال ولا كذا، لكن قد يتجه اتجاها آخر وهو أنه يكفر المسلمين ويقاتلهم ويقتلهم باعتبار أنه من أجل دين الله، أنه من أجل دين الله وما يريد إلا الرضوان عند الله، ويعني أنه غيور على الدين. فعلى كل من تعبد لله بجهل كان ما يفسد أكثر مما يصلح. من تعبد لله بجهل، بجهل ما تفقه بالدين، كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. قال رحمه الله: مع كثرة عبادتهم وزهادتهم واجتهاداتهم. نضرب مثالا لهذه المسألة مع كثرة العبادة والاجتهاد. كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام رجل يقال له ذو الخويصرة، يقال له ذو الخويصرة. كان هذا الرجل مقبل على العبادة، مقبل على العبادة من صلاة وصيام وإلى آخره. ثم ذات مرة كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين، فالرسول عليه الصلاة والسلام قسم بين الصحابة المغانم، قسم غنائم حنين بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالرسول عليه الصلاة والسلام القسمة يرجع فيها الأمر إلى يعني ولي الأمر، فقسم بينهم وأعطى من صناديق قريش ما أعطاهم يتألفهم ويقربهم إلى الإسلام. فلما رأى هذا الرجل القسمة هذه فرأى أنها تخالف هوى، ما هي مثل ما يفهم هو ويريد هو، فقال: يا رسول الله، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فطعن في نية النبي وفي مقصد النبي وفي يعني تقوى النبي عليه الصلاة والسلام. ما أريد هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ما أريد بها وجه الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام، الصحابة لما سمعوا كلامه أراد بعضهم أن يقتله، يعني كيف يطعن برسول الله، يطعن في تقواه، في ورائه، في كذا، في حكمته إلى آخره. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: دعوه، فإن هذا سيخرج من ضيق هذا أقواما تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يعني من كثرة الصلاة، وتحقرون قراءتكم مع قراءتهم، وصيامكم مع صيامهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي يخرجون، يخرجون من الاتباع إلى الابتداع، يخرجون من الاتباع إلى الابتداع. قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإيران. فخرج الخوارج في عهد في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وخرجوا المسلمين وأخذوا يستبيحون الدماء ويسلبون الأموال ويقتلون الأنفس. فقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم. هذا مثال كيف أن بعض الناس تبلغ به العبادة إلى الطغيان على العباد وإلى التقول على الله عز وجل. قال هنا، قال: فكبائر هؤلاء، هؤلاء العصاة الذين هم أصحاب المعاصي المعروفين عند الناس، فكبائر هؤلاء أقرب إلى التوبة، لأن الذي يقع في معاصي ظاهرة في الغالب أنه يعرف أنه عاصي، لكن من باب ضعف أمام الشهوة، أمام النفس، الأمارة بالسوء، من باب يعني إحراج من زملائه وأصدقائه الذين معه بالشر وما أشبه ذلك، من باب يتذرع أنه محتاج وكيف يفعل وكيف كذا. المهم ما عنده في الغالب جرأة على الله، بل ينتظر متى يتوب الله عليه، متى يتوب إلى الله، وقد يكون عنده خوف من عذاب الله، عنده غفلة من جهة، وعنده خوف من عقاب الله عز وجل. فهذا حاله في الغالب إلى التوبة، هذا في الغالب أن مآله إلى التوبة إلى الله. وهذا يعني مشاهد من أن أكثر أصحاب المعاصي يتحسن حالهم، خصوصا إن كانوا أصحاب معاصي في أيام الشباب وأيام الطيش. قال: هؤلاء أقرب إلى التوبة من كبائر أولئك، أولئك أصحاب البدع الذين أدخلوا في الدين ما ليس منه وجعلوا بدعهم دينا يقاتلون في سبيلها من أجل تثبيتها وإبقائها. قال فإنها قد صارت لهم مقامات لا يتحاشون من إظهارها وإخراجها في قوالب عبادة ومعرفة. لا إله إلا الله. على كل أصحاب البدع الذين يتقربون إلى الله بالبدع والضلالات بدعهم مستمرة منذ أن ظهرت وهي مستمرة، ويسر عليها من يسير ويهلك في سبيلها من يهلك. قال رحمه الله فأهل الكبائر الظاهرة أدنى إلى السلامة منهم، مراد رحمه الله أو يفهم من كلام رحمه الله أن هذا صاحب الكبيرة، صاحب الكبيرة إذا مات وهو غاش، مات وهو خائن، يخون الناس في التجارة، في البيع، في الشراء، في كذا إلى آخره، مات لقي الله على معصية، يقول هذا أقرب إلى السلام، خصوصا إذا لقي الله وهو على خوف من ذنبه ومن معصيته، فكيف يلقى الله على هذا؟ فهذا يعني قد تدركه الرحمة وقد يخفف الله عنه، إلى غير ذلك مما يعني قد يحصل له وقد يعاقب ومآله إلى النجاة. لكن عقوبة من ابتدع في دين الله وتقول على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام وحارب العلماء، علماء السنة وعلماء التمسك، وحاربهم من أجل بدعته، ويعني سفه بما سفه دين الحق من أجل بدعته، هذا يلقى الله وهو على خطر عظيم. ولهذا في يوم القيامة يقال لهذا الصنف، هذا الصنف يؤخذ إذا جاء يريد الورود على حوض النبي عليه الصلاة والسلام والورود إلى الجنة، يؤخذ من الصراط ويقذف به في جهنم فيعذب بقدر ذنبه. ولا شك أننا أيضا نقول هو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إلا أن أمره في العقوبة والعذاب في الآخرة أشد أكبر ممن لقي الله ببعض المعاصي وهو مؤمن موحد لله، لا شرك عنده ولا إلحاد ولا كفر، ولكن عنده بعض المعاصي. قال فأهل الكبائر الظاهرة أدنى إلى السلامة منهم، وقلوبهم خير من قلوبهم، قلوب أهل المعاصي خير من قلوب أهل البدعة. لماذا؟ لما سمعت أن فيها أنه يعرف أنه عاصي وينتظر التوبة إلى الله ويخاف من عذاب الله، إلى غير ذلك مما فيها. وهذا الذي عنده معصية، عنده العقيدة بأن المسلم كافر، عقيدة بأن أهل القبلة كفار، تستحل دماؤهم وتنتهك وتغتصب أموالهم إلى آخره، يتعامل بهذه المعاملة كما سمعت الشديدة في القلوب، هذه يعني قلوب أهل البدع والضلالات الذين تمكنت منهم البدعة والضلالة، قلوبهم تغلي بالبدعة ومحاربة السنة ومحاربة الحق، وهو إلى غير ذلك مما هو ضرر عظيم، والله المستعان. إذن المطلوب من المسلم أن يتحرى الحق وأن يقف مع الحق وأن لا يخرج إلى البدعة ولا يخرج إلى المعصية، يبقى مع الطاعة ويجتنب المعصية، ويبقى مع السنة ويجتنب البدعة، ويبقى مع الرحمة ويجتنب القسوة والعنف على العباد، وهكذا أيضا يبقى مع العدل ويجتنب الظلم والبغي على العباد. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا إلى الاستقامة على الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.